خلاصة مفاهيم أهل السنة. معنى الرب: يطلق الرب في اللغة على المالك المتصرف والسيد والمدبر والمربي والمصلح والقيم، ولا يطلق غير مضاف لشيء إلا على الله تعالى، كما قال عز وجل: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أما إذا وصف به غير الله تعالى فلا بد من أن يضاف، فيقال: رب الدار ورب الدابة، أي مالكها المتصرف فيها. وأكثر استعمال القرآن للفظة رب في حق الله تعالى، وورد معظمها بالإضافة، كما قال عز وجل: رب العالمين، وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما، وقال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهو وصف لله عز وجل يتضمن المعاني اللغوية المذكورة للرب، فربوبية الله للعالم بكل ما فيه تتضمن تصرفه فيه وتدبيره له وإصلاحه ونفاذ أمره كل وقت فيه، فهو سبحانه مع العالم في كل ساعة في شأن، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، ويقوم به كل شيء في الكون، فأمر الكون كله متصرف بمشيئة الله وإرادته. النهي عن إطلاق اسم الرب على غير الله تعالى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يقول لسيده: ربي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. رواه البخاري. والسبب في النهي عن ذلك هو أن حقيقة الربوبية إنما تكون لله تعالى، لأن الرب هو المالك القائم بالشيء، ولا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى وحده. أما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق الربوبية على مالكها، فيصح أن يقال: رب الدار ورب الفرس ورب الثوب، إلى آخر ذلك. اسم الرب من أعظم الممادح التي يمدح الله عز وجل نفسه بها. اسم الرب من أعظم الممادح التي يمدح الله عز وجل نفسه بها، فقد امتدح نفسه بأنه رب العالمين، وهو رب السماوات والأرض وما بينهما، وقال: وهو رب كل شيء، وهو رب العرش العظيم، إلى آخر الآيات التي ذكر فيها اسم الرب لله عز وجل، فكلها في سياق مدح الله وتعظيمه. اسم الرب من أكثر الأسماء التي يدعى بها الله عز وجل. لما كان الرب هو مربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وهو المربي على وجه الخصوص لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، لما كان الأمر كذلك كان أكثر دعاء أنبياء الله وأصفيائه وأوليائه بهذا الاسم الجليل، حيث صدروا أدعيتهم به. فقال آدم عليه السلام وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي. وقال موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال: